الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 5 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقد علقنا على الباب، وما زلنا في تعليق الشيخ صالح الفوزان. وقفنا على قول المؤلف: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم، قال الشيخ صالح الفوزان، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وفي الصحيح، يعني الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يسمى شجة، وإنما يسمى جراحة. نعم، فأدنى الشيخ أن الشجة هي الجرح في الرأس، يعني وعلى هذا كل شجة جرح، ولكن ليس كل جرح شجة. الشجة خاصة اسم للجرح اللي بالرأس، وهذا مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، والذي يدل على شدة البلاء الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوذي في سبيل الله، يعني ما جنى شيئا حتى يعاقب عليه، كما قال جل وعلا: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لأنه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، لأنه يدعوهم حتى يدخلوا الجنة، حتى ينالوا رضا الله عز وجل، ومع ذلك يأذونه. قتلوا في أحد 70 من أصحابه، منهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رباعيته، كل هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. فصبر عليه الصلاة والسلام واحتسب، وما زال يدعو الله عز وجل حتى أظهره الله تبارك وتعالى. نعم. قوله: يوم أحد، جبل يقع في الشمال الشرقي من المدينة، حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر. أي سنة بدر؟ في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة، وأحد في السنة الثالثة، احفظوا هكذا. طيب. فالمشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم، وجمعوا جنودا بقيادة أبي سفيان بن حرب. سفيان بن حرب رضي الله عنه كان مشركا قبل، ويقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من الله على الإسلام يوم الفتح وأسلم، وهو صحابي، وابنه معاوية الصحابي، وابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة، وأهل السنة يحبونه لأنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله، وأما الرافضة فيسبونه ويسبون ابنه معاوية بن أبي سفيان. المهم أن هذه الغزوة جاء المشركون للانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم قتلوا المشركين يوم أحد كم؟ 70. وهذا معنى قول الله عز وجل: يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني قد مس أعداءكم في بدر، واليوم قد مسكم، وتلك الأيام داولها بين الناس. فأما قتل المسلمون فالشهداء في سبيل الله، فيرزقهم الله عز وجل إحدى الحسنين، إما النصر والظفر، وإما الشهادة في سبيل الله. نعم. وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أصابوهم يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة، والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرعوا يجمعون الغنائم. طيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يثبتوا في مكانهم الرماة، لكنهم كما قال جل وعلا معاتبا إياهم: منكم ما يريد الدنيا، منكم ما يريد الدنيا، فرأوا الغنائم فقال الغنيمة الغنيمة، فتركوا مكانهم الذي عينهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا لجمع الغنائم. فاستطاع جيش المشركين فيما أذكر أنه بقيادة خالد بن الوليد بعد قبل إسلامه أن يدور على المسلمين ويوقع فيهم شيء من الهزيمة، واضح. وهذا الحدث العظيم الذي ذكر الله في كتابه فيه مخالفة واحدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في هزيمة ذكر الله في كتابه. كيف بأمة اليوم اجتمعت فيها معاصي الأمم كلها، عندهم من الشرك، عندهم من البدع، عندهم من الحاد، عندهم من التبرج، السفور، الربا، حاربة الله ورسوله، الاستهزاء في الدين، ترك الصلاة، الإفطار جهارا نهارا في نهار رمضان، معاصي كثيرة في الأمة. كيف تتغلب؟ بدل أن يتوب إلى الله عز وجل تجد هناك من أبناء جلدتنا من يرجع تخلف المسلمين إلى إسلامهم لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، سبحان الله، مع أنهم لو كانوا مسلمين حقا، يعني بمعنى أنهم متمسكين بالإسلام لظفروا بالنصر ونصرهم الله عز وجل. فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل معصية واحدة هزموا، فكيف أمة الآن تعصي الله عز وجل بكل المعاصي، حتى منها من ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك بالله عز وجل. فهذا سبب الهزيمة، ليس الهزيمة لأنهم مسلمون، بل الهزيمة لأنهم تخلوا عن إسلامهم. والدليل أن الصحابة لمخالفة واحدة وقعت إيش عليهم هاي الهزيمة النكراء التي ذكر الله في كتابه سورة آل عمران. نعم. وشرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا: ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا. فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك مشركا، لما رأى الجبل فرغ، وهو كان من الشجعان وساسة الحرب، عرف أن هذه الثغرة فتحت لهم، فدار بمن معه وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف. فحينئذ اختلط الجمعان، المسلمون والكفار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم، وهذا في أول المعركة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي عقوبة لكم. وفي ذكر هذا ليس فيه طعن بالصحابة كما يظن البعض. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عليه: الصحابة تجوز عليهم حتى كبائر الذنوب. اسمع، تجوز يعني ممكن تقع منهم، هذا معنى تجوز. يعني في شيء اسمه جائز، في شيء اسمه مستحيل، ها؟ يعني ممكن أن يقع من بعضهم شيء من الكبائر، وهذا معلوم في السيرة، حديث صحيح البخاري وغيره، ماعز زنى وهو متزوج ورجم، والغامدية هي نفس الجهنية أيضا زنت ورجمت، والمخزومية سرقت وقطعت يدها، وبعض الصحابة وقع في القذف فجلد حد القذف 80 جلدة، هذا ممكن يقع منهم. ووقع شيء من ذلك من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. فذكر هذا لا يعتبر طعن بالصحابة، انتبهوا لهذا، ولكن ما وقع منهم شيء ففيه تفصيل منه ما لم يصح أصلا، يعني ينسبون للصحابة فعلوا فعلوا فعلوا هو ليس بالصحيح، وهذا كثير ينسب إليهم أشياء ما صحت، حتى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى الرافضة يزعمون أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب فاطمة وكسر ضلعها، هذا كذب. فكثير مما يتكلم فيه بشأن الصحابة هو ممن لم يص... مما إيش مما كذب عليهم ولم ي... ولا يصح. وبعض ما ثبت وصح فهذا وقع منهم على سبيل الاجتهاد، والمجتهد إن كان أهل للاجتهاد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهذا لا يعيبهم، هم ليسوا بمعصومين، اجتهدوا أخطأوا، وقد يكون الاجتهاد حتى يبلغ درجة القتال، لكن هو مجتهد يظن هذا هو الحق. ومما صح من وقع من بعض الصحابة أنهم ماذا يا أخوان تابوا إلى الله من، ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مثال لهذا ماذا يا أخوان ما وقع من الصحابة في يوم أحد، فالله يقول ولقد عفى الله عنكم، قد عفى الله عنهم، فلا يلامون على ذنب قد عفى الله عنهم، صح منهم من تولى، لكن الله قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنكم، فما يجوز أن تعاتب الصحابة على أمر قد عفى الله عنهم، انتبهتم؟ وإن كان ليس من جنس هذا ولا هذا ولا هذا، إيش هذا ولا هذا ولا هذا، المكذوب عليهم والمجتهدين فيه ها واللي إيش واللي تابوا إلى الله وعفى الله عنهم، فهذا شيء يسير كما يقال، يعني إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، يعني هذا يذهب مع بحر حسناتهم، فعندهم الحسنات أضعاف أضعاف ما عندهم من الأخطاء التي وقعوا فيها. فالصحابي قد يقع من الشيء تجوز عليه الذنوب، وإلا إيش الفرق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول هو المعصوم، لكن لا يجوز أيضا أن تكبر هذه الذنوب وتذكر على سبيل المثال بين الحين والآخر حتى تهتز صورة الصحابة في أعين الناس، لا. لذلك جاء في الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسك إذا كان في ذاك فائدة شرعية كما جاءت في الأحاديث ما عزنا ورجم، بيان حكم شرعي فلان حصل كذا وحصل كذا لا بأس، أما أن يذكر أو أن يتخذ ذلك حجة كما يفعل بعض الناس، حتى الصحابة فعلوا، الصحابة منهم من كان يزني، الصحابة منكم من كان يزني، الصحابة، هذا ما يجوز. حينئذ ماذا سيفهم من هذا الكلام؟ ها التقليل من شأنهم والتبرير للآخرين حتى يعصوا الله، يا أخي الصحابة فعلوا تبع ما نفعل، يعني إيش؟ كأنه يجيز لنفسه والآخرين أن ارتكبوا من الذنوب، فالصحابة منهم أكمل منكم قد ارتكبوا، هذا خطأ كبير يقع فيه بعض الوعاظ. فالمقصود التفصيل الذي ذكرته لكم، وأرجو أن يكون نافعا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه صلى الله عليه وسلم، وهشم المغفر على رأسه، وغاصت الحلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدا قد قتل، فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية. طيب هنا تارة تضبط رباعيته وتارة رباعيته، هي هل هي رباعية ولا رباعية؟ تحتاج إلى بحث، قد تكون لغتان ممكن، وقد يكون أحد اللفظين خطأ، فنكلف الأخ ناصر يبحث لنا هي رباعية ولا رباعية، اتفقنا؟ طيب كم؟ انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما هي من بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فيه خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولقد عفا عنكم، هذا تطمين لهم بعدما وبخهم سبحانه وتعالى لأنهم أحبابه وأولياؤه، وقد شج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا تجوز عبادته. وهذا الله يعني هذا شوف الشاهد من الحديث في كتاب التوحيد، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما استطاع أن يدفع عن نفسه هذا الضرر، قتل من أصحابه من قتل، ومنهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه سيد الشهداء، وهو أيضا تضرر، شج رأسه وكسرت رباعيته، فكيف يعبد من دون الله بعد مماته؟ ما هو لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه وعن أصحابه، كيف سيدفع عن من يدعوه من دون الله بعد وفاته؟ انتبهتم استدلال عجيب إيش لإرادة هذا الحديث في هذا الكتاب. نعم. وهذا من أدلة بطلان الشرك أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله، وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا تجوز عبادة الأولياء والصالحين ومن دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة ولا النبيون ولا الأولياء ولا الصالحون، العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر، آية عجيبة هذه في بيان توحيد الله عز وجل. قل، الله عز وجل يأمر نبيه أن يعلن ذلك إعلانا للجميع، لا أملك لنفسي فضلا أن يملك لغيره، وهو يقول لا أملك لنفسي لما كان حيا يقول هذا، صح؟ فانظر، هو لا يملك صلوات ربي وسلامه عليه لنفسه في حياته ها نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره بعد وفاته؟ انتبهتم؟ كيف يدعى؟ لما كان حيا ما يملك لنفسه، بعد وفاته يملك لغيره؟ لا يمكن. قل إعلانا: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الذي شاء الله لي فهذا الذي يمضي، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا دليل واضح بأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأنه مهما بلغ يبقى عليه الصلاة والسلام بشر، ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام يقول لاستكثرت من الخير، مما يدل على ماذا؟ على أن من الخير ما يفوته لبشريته. وما مسني السوء، هل كان السوء يمس النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولذلك عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام ودعته امرأة يهودية، يعني امرأة ليس رجل بعد، ويهودية ليست على الإسلام، ولكن كان صلوات ربي وسلامه عليه سيد المتواضعين، فاستجاب لامرأة ويهودية. طبعا ليس المراد أنه استجاب لها يعني يأكل معها على مائدة واحدة، لا، هي دعته فاستجاب لها صلوات ربي وسلامه عليه، سألت ما أعجب الطعام إليه، يعني ما أعجب يعني اللحم من الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها الكتف، فسممت الشاة وزالت في السم في الكتف، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فأكلوا من هذه الشاة. لو شاء الله عز وجل لعصم نبيه من أن يأكل هذه الشاة قبل أن يأكل، لكن الله له حكمة ليعلم جميع الناس بل الإنس والجن أن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا لماذا أكل ولا يعلم، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإلا لماذا أكل؟ ثم أنطق الله هذه الشاة وهي مصلية، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، فدعا المرأة: ما حملك على هذا؟ هذه اليهودية قالت: قلت إن كنت نبي الله حقا فسينقذك الله، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك، تدعي النبوة أنت لست بنبي، خل نقضي عليك وريح الناس منك، وإن كنت نبيا صادقا فسينقذك الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في العفو. امرأة ما هي على دينه يهودية خانته غشته، شوف الخيانة، تدعوه ويستجيب لها وتمكر فيها المكر وتضع السم في الكتف حتى يتسمم، وفعلا تسمم صلوات ربي وسلم عليه، ومع ذلك عفى عنها. يمكن أحدنا ما يعفي عن إيش؟ عن أخيه أو عن أخته أو عن جاره أو عن مسلم. نسمع بعض المسلمين يتلفظ بعض الألفاظ عجيبة، يقول ما أسامح على يوم الدين، عساني ما أجتمع معه في الجنة. بعضهم يقول أعوذ بالله، وبعضهم يقول إذا كان بيدخل الجنة ما أريد الجنة. أعوذ بالله، إيش الحقد هذا؟ إيش ما تبي الجنة عشان ما تريد صاحبك فيها؟ أي جهل هذا؟ خطير الكلام هذا، قد يبلغ فيه مبلغا والعياذ بالله. كيف أحد يقول ما أريد الجنة؟ اللي ما يدخل الجنة أين سيكون مصيره؟ في نار جهنم. هذا مستهين في الجنة، هذا كأنه إيش مستغنى عن رحمة الله. كل هذا من أجل ما في قلبه من حقد على أخيه أو على صاحبه. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية تسممه ويتسمم منها ومع ذلك يعفو عنها. لكن مات بعض من أكل معه فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت، لأن هناك من مات من سمها. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ والله هذا دليل، لو كان يعلم الغيب لما أكل منها من هذا السم أصلا، ولا يجوز أن يأكل. حتى أحد المسلمين لا يجوز أن يأكل إنسان السم. الله يقول في كتاب ولا تقتلوا أنفسكم، كيف يأكل السم؟ ما يجوز. لكن أكله لأنه لا يعلم، ولا يعلم الغيب، وأعطى درس عظيم في العفو فعفى عنها على سوء فعلتها. وبعد قالها العلم، فلما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية، فكان من أسباب وفاته. قالوا أراد الله جل وعلا أن يجمع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع الفضائل حتى الشهادة في سبيله، فكان من أسباب وفاته السم الذي وجده حتى آخر إيش؟ آخر حياته. فالشاهد من هذا، هل دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام؟ هل يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ لا والله، في حياته وهو حي يرزق على ما أوتي من الذكاء والفطنة والعلم والبصيرة وهو حي، ما استطاع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدعى بعد وفاته ليدفع عن غيره؟ لا، بل كيف يدعى من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة ليدفع عن غيره أو ينفع غيره؟ أي سفه هذا؟ في أكبر هذا السفه؟ أيوجد أكبر هذا السفه؟ يدعى الأموات ويدعون دعاء الحي الذي لا يموت. هذا الميت قد يكون شهيدا ما استطاع أن يدفع عن نفسه، وهو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل البشر أدنى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعون من دون الله بعد وفاتهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو لما كان حيا ما دفع عن نفسه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أبا الحسن، ما معنى إن أنا إلا نذير؟ إن ما معناها؟ نفي. إن هذه معناها ما النافية، مش معناها إن للتوكيد، بالعكس هي للنفي، وضابطها أن يأتي بعدها إلا. مثال مشهور جدا دائما أذكر لكم، وهو قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. فقوله إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع الدفع عن نفسه، قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا، ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون. فعاتبه وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن يفلح هؤلاء. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ عرفنا أنها كانت هذه المعركة بقيادة من المشركين؟ بقيادة أبي سفيان، وأسلم. والقائد الذي الفارس الذي لف على الجبل وأوقع الهزيمة، خالد بن الوليد، أسلم وجاهد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم. فإذا قال الله له جل وعلا: ها، ليس لك من الأمر شيء. وقوله شيء هذا نكرة في سياق النفي. أين النفي؟ ليس. وأين النكرة؟ شيء، يعني ليس لك يا رسول الله أي شيء من الأمر، كله بيد الله. فإذا يدعى من ويعبد من، ها، ويرجى من؟ الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم الأمر شيء. نعم. وهذا أيضا دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة، الأمر في هذا الكون والتدبير لله عز وجل. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والأمر لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر لله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط، ودعاة إلى الله. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لا أمر النصر، ولا أمر الهزيمة، ولا أمر التوبة، ولا أمر الفلاح، ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية، وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أنت ليس عليك إلا البلاغ. قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنه مبلغ عن الله فقط. أما أنه يملك النفع والضر والنصر والرزق والحياة والموت، فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفيه، أي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، من فقهاء الصحابة ومن العباد. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته، بسبب أنهم ألبوا المشركين، وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، أي عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر، بمعنى أنهم يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم أو على إخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة، فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. طيب، القنوت يسمى قنوت النوازل، إذا نزلت المسلمين مصيبة فيسألون الله عز وجل، يدعون بعد الاعتداء من الركوع أن يرفع الله هذا البلاء عن المسلمين. لكن هذا فيه ضوابط، يعني علماءنا مشايخنا مثل الشيخ الثيمين رحمة الله يقول هذا يكون بإذن ولي الأمر، مو كل واحد يفعل ذلك. يعني أذكر في واحد أنا من هؤلاء أصحاب المناهج المنحرفة يقنت، إيش يقول؟ اللهم فرج عن سفر سلمان. يا سلام، هذا قنوت؟ هذا مو صحيح. وبعضهم لما سقط مرسي أخذ يقنت يقنت يقنت يقنت حتى نفر المصلين، ويدعو على المنبر: مرسي مرسي مرسي، كأنه إيش، هزم المسلمون لأن هذا تابع الحزب الفلاني قد فقد الكرسي. هذا ما هو مو صحيح. إذا نزلت نازلة المسلمين ودعوا الأمر يعني لأما أن يقنتوا يشرع حينئذ حتى لا تكون فوضى. هذا كلام فقيه فعلا واضح. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس في دعاء القنوت للنوازل يدعو بدعاء ماذا؟ قنوت الوتر. اللهم هدينا من هديت وعافنا من عافيت وولنا من توليت وبارك لنا. هذا خطأ بعد. هذا دعاء قنوت الوتر هذا يدعى لو دعوت كل ليلة، وإن كان بعض العلم يقول السنة أن تدعو تارة تترك تارة، لكن القنوت للنوازل تدعو الله عز وجل أن يرفع النازلة أو المصيبة التي وقع المسلمين، ما تدعو إيش بدعاء قنوت إيش الوتر. ثالثا بعض المذاهب يلتزم القنوت كل يوم الفجر، وهذا ليس من السنة. عامة المذاهب ليست على إيش ليسوا على ذلك ولا دليل عليه إلا حديث ضعيف. أما الفجر فما زال يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، هذا ما يصح. بل بعضهم إيش يقول من تعصب لمذهبه أنه لو نسي قنوت في صلاة الفجر فإنه يسجد له سجدتي السهو. هذا ليس بصحيح أصلا، ليس بمشروع، ليس من السنة حتى إيش يجعل له سجود سهو في من نسيه. نعم تفضل. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هذا تفسير لقوله اللهم لعن فلانا وفلانا، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ليس جميعا تابوا، منهم من تاب منهم من لم يتاب. نعم. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام، وقال لهم يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. سبحان الله. نعم. فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح. يعني أبو سفيان كان قائدا للمشركين ومع ذاك أسلم. أبو سفيان هو الذي دعاه هرقل العظيم الروم في رحلته إلى بيت المقدس وسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما سألوا هل يغدر، قال لا، أننا وإياه في مدة، نحن الآن في أيام صلح الحديبية ولا ندري ما هو فعل فيها، هو ما يقدر لكن نحن الآن في مدة يمكن يقدر ما نعلم، وهذا في تعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك أسلم رضي الله عنه. ومن المشاهير أيضا ممن أسلم كما تعلمون حديث لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل اللي هو اسمه إيش عمرو بن هشام أبو جهل، وعبد الله ابن أبي أمية أو ابن أمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك عند الله، فيقول أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هؤلاء أحدهما أسلم، وكان إيش يعير أبا طالب يقول ها كيف تترك ملة أبائك. طبعا أبو جهل قتل على الكفر في بدر، والآخر عبد الله أسلم في الفتح. فالمقصود كما يقول الشيخ لا تيأس من رحمة الله في هداية أحد، لأن بعض الناس يقول عجزت من ولدي ولا عجزت من والدي ولا من أخي، أنصح أنصح أنصح. أول نصيحة هذه فيها أجر، هذه عبادة لله سواء سمع منك أو لم يسمع. التوقف هذا من الشيطان، يعني توقفت عن النصيحة انقطع باب خير باب أجر وثواب أنت كنت تمارسه. ثانيا قد يهدي الله عز وجل، من قال لك هذا قد مختوم عليه ما يهتدي؟ يمكن يأتي بظرف في وقت يستفيد من كلمتك، ولو كنت سنين تنصحه بالصلاة أو التوبة أو الاستقامة لا تيأس، فأنت عملك هذا عمل صالح وقد ينفع الله، وقد هدى الله عز أقواما هم أشد يعني انحرافا من أخيك ولا من فلان أو علان، إن هذا في النهاية هم مسلمون يعني، قد يكون عندهم تقصير أو عصاة أو عندهم كبائر، إذا كان الله قد هدى هؤلاء الذين كانوا يعادون الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من قتل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تاب الله عليهم وأسلم وصاروا صحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على المعينين بالنار إلا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولا يجزمون لأحد لأن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين. طيب، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهد لأحد بعينه فلان في الجنة وفلان في النار إلا من شهد الله له ورسوله. طبعا كما يقال العشرة المبشر لهم بالجنة وبعض الصحابة فلان وفلان، جاءت بعض الأحاديث أن فلان في الجنة، فنشهد لمن شهد الله له ورسوله، وفي النار نشهد لمن شهد الله عليه ورسوله. مثل من؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. مثل فرعون، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا. مثل عمرو بن لحي الخزاعي، هذا جلب الأصنام لتعبد في جزر العرب من بلاد الشام لتعبد من دون الله عز وجل، هذا أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فمثل هؤلاء الذين شهد الله لهم أو رسوله في النار نشهد عليه. لكن هنا مسألة أخرى، واحد كافر ومات على الكفر، هل نقول فلان الكافر هذا الصليبي ولا اليهودي ولا الملحد أنه في النار؟ هذا موضع إيش يعني نظر وبحث. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله في آخر شرح لمعة الاعتقاد أيضا قال لا نشهد عليه بعينه أنه في النار، نقول كل كافر في النار، هذا ليس شهادة بالعين، هذا بالحال، كما يقال كل مسلم في الجنة يقال كل كافر في النار. لكن هل المسلم فلان رحمه الله اللي كان يصلي معنا اللي أخونا اللي نقول هو في الجنة، نقول أو لا نقول؟ ها، ما نقول، مع أنه مسلم لكن نرجو له الجنة. قال كذلك كما أن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه ويقيم الصلاة ونعرفه حق المعرفة لا نقول هو في الجنة، كذلك الكافر اللي مشهور بكفره أيضا لا نقول هو في النار. يكفينا أن نقول إيش؟ أنه كافر، ونقول عن المسلم أنه مسلم، ونقول عن المسلم رحمه الله، والكافر لا نستغفر له، يكفينا هذا. تبهتم؟ وأمره إلى الله عز وجل. نعم هو كافر، نقول هكذا بالعموم، الكفار في النار والمسلمون في الجنة، لكن ما نعين مش معنى نعين يعني نحدده بعينه فلان، نقول إلا من عينه الله ورسوله. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، لكن بعض الناس يريد حديثا يستدل به، قال أيما رجل مر بقبر مشرك فليبشره بالنار، نقول نعم بشره في النار، لكن تبشرك إياه إيش في النار لا يعني أيضا أنك تعينه بعين أنه في النار، نقول أبشر بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالنار، ولا نتجاوز ذلك، لأن هذا فيها مجازفة أن تقول فلان في النار بعد، وهذا شيء من علم الغيب، تقول كافر لأنه إيش كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر، هو أصلا تقول لما ديانتك يقول كذا وكذا ما كنا مسلم، فنشهد عليه بما شهد به على نفسه، لكن تعيينه في النار هذا الراجح أننا لا نعين إلا من عينه الله ورسوله، كما أننا لا نعين أحدا في الجنة إلا من عينه الله ورسوله. واضح؟ كم؟ فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وآذوا المسلمين، ولكن من الله عليهم بالهداية، فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم سادات الأولياء، فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قوله وفيه يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أبو هريرة اشتهر بكنيته، أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس المشهورة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث، واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث. اللهم ارضى عنه، جزاء الله عن الإسلام اسمه خيرا. نعم. فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك تفرغا تاما واهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك، وحفظ لهذه الأمة قسما كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رواية الإسلام، راوية الإسلام، أحسن الله عليكم. فهو راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. راوية يعني إيش؟ مثل ما يقول علامة، يعني هذه من صيغة إيش؟ المبالغة. هو راوي ويقال له راوية، هو عالم ويقال له علامة. نعم. وقد تعجب بعض الجهال في هذا العصر الذين تأثروا بدعايات المستشرقين أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الله قيض من علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات وردها في نحورهم، وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة، واهتمامه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل، وتدحض شبهات المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيرهم. نعم. طبعا المقصود أبو هريرة رضي الله عنه، مقصود لماذا؟ لأن الطعن فيه طعن في جملة كبيرة من الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن كثيرا من الأحاديث انفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، الحديث فلاني من حديث أبي هريرة ما روى غيره من الصحابة، وهذا كم. فإذا طعن به رضي الله عنه أو فيه، أسقطوا جانبا كبيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأحكام ما فيها، وفيه من العقائد ما فيها. فذلك تقصدوا أبا هريرة، يعني ممن تقصد أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن ببيت النبوة طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن برواة الأحاديث لا سيما كالطعن بأبي هريرة طعن بالسنة. انتبهتم؟ والحمد لله أهل العلم كما ذكر الشيخ منهم من خصص مؤلفات أو مصنفات أو أبواب في الدفاع عن أبي هريرة، لكن نذكر شيئا من يعني الدفاع عن من ذلك. يقولون أن أبا هريرة مكث قليلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف حفظ هذه الأحاديث كلها؟ يمكن ما تجاوز، ما بلغ 3 سنوات ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. منه ما رد أبو هريرة نفسه على هذه الشبهة، فقال إن إخواننا المهاجرين كانت تشغلهم الصفقات في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كانت إيش يشتغلون في الزراعة، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وهم من أهل الصفة يعني من فقراء اللي ساكنين المسجد، حتى ذات يوم أغمي عليه من شدة الجوع، متفرغ تفرغ كاملا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكون في هذه الفترة ملازمة تامة يسمع كثيرا ما لا يسمع غيره. هذه واحدة. الأمر الثاني، قد آتاه الله حافظة يحفظ، يعني قد يلازم بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الصحابة لكن ما يحفظ ما كما يحفظ أبو هريرة، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظ علما، وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع مهم جدا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسمع ممن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى مرسل صحابي، يعني سمع أحاديث عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما بين الصحابة لا يلزم إذا سمع أحدهم حديثا من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الواسطة فيقول عن فلان عن رسول الله، يقول قال رسول الله. ومعلوم أن أبا هريرة ممن إيش عاش عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع من الصحابة، حتى أنه في بعض الأحاديث يصرح حدثتني أم حبيبة يقول رضي الله عنه. ولكن هذا مما اتفق عليه عند أهل السنة أن الصحابي إذا روى عن صحابي ولم يذكر اسمه وقال قال رسول الله فهذا يعتبر موصولا ولا منقطعا؟ موصولا. فهذا مما كان يحدد به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة وهو الصحابي الذي حدثه. طبعا في شبهة يقول أن أبا هريرة نفسه يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا نظرنا في أحاديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة نجد أن أبا هريرة يفوقه في الأحاديث. يقول شوف رأيتم ماذا يقول؟ يقول أن ابن عمرو أكثر من أحاديث، وإلا به أحاديث أضعاف أحاديث ابن عمرو. فما الجواب على ذلك؟ الجواب من وجهين اثنين. أولا قد يكون قال هذا أبو هريرة قبل أن يجمع بقية الأحاديث التي كما قلنا لكم رواها عن صحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال هذا القول كان في ذاك اليوم في تلك الساعة إيش ابن عمرو أكثر من أحاديث. هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد جدا. الأمر الثاني هذا ما ظنه أبو هريرة أن ابن عمرو من أنه كان يكتب أنه إيش أكثر أحاديث، ما عمل إحصائية، لكنه ظن هكذا أن ابن عمرو أكثر من أحاديث. ولكن لما جمعت السنة والمسانيد والمجامع والسنن وعمل إحصائيات اليوم في كمبيوتر وجدوا أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم جميعا. نعم تفضل. قوله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا. قوله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين كما أمره الله أن ينذر الناس عامة، لأنه رسول إلى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وقد بلغ البلاغ المبين، ولكنه اختص عشيرته لأمر الله له بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بادر بتنفيذ ذلك وإبلاغه، ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البشارة فهي الإخبار عن أمر سار. فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعشيرة جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم، والأقربين يعني أقرب الناس إلى الإنسان، لأن القرابة تتفاوت، منها القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، ومنهم أقارب أباعد مثل أبناء الأعمام وأبناء أعمام وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدد بالخير إلى من حوله من البلاد،

ما يرسل واحد ما يحسن قراءة الفاتحة من الصحابة، ما كان يحسن قراءة الفاتحة، يقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رأيته ما يتعلم سورة الفاتحة، وآخر يقول له ما تقول في صلاتك، يقول لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن، هذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام داعية؟ لا ما يرسله، أرسل معاذ. فالذي يريد أن يدعو الله عز وجل يترك بلده ويذهب إلى بلاد أخرى، يقول داعي إلى الله عز وجل، وهو ما عنده علم، لو كان فيك دعوة يدعو أهل بلدك أولى. وذاك وجد لبعضهم، هذا جماعة التبليغ، يأتي إلى المدينة من الهند، إيش جايبك؟ قال جئت أدعو إلى الله. كان بعض المشايخ يقول أنت تركت الهند، ما في أحد هناك مستحق للدعوة، ما هناك عندك في الهند هندوس وبوذ ومسلمون وقبوريون وهالبدع، تركتهم كلهم، تجاوزت ما أدري كم مليار عددهم، جاية المدينة تدعو إلى الله عز وجل. وبعضهم إيش يقول؟ يخرج الأرجنتين البرازيل تدعو إلى الله، هو جاهل، هذا ما هو صحيح. وكان فيك دعوة أهل بلدك أولى، كما أن الله جل وعلا يقول النبي وأنذر عشرك الأقربين، فبدأ بقومه صلاة رب السلام. وكذا الأنبياء تجيش يقول النبي لقومه يا قوم يا قوم يا قوم، ما يذهب هو جاهل إلى قارة أخرى يقول يدعو إلى الله. هذا كله إيش؟ من الحرافات الباطلة التي زعموا أنها من دين الله عز وجل. ولا بد أن تعلم، بلغ ما أنزلك من ربك، تعلم حتى تبلغ، تبلغ وأنت ما عندك ما تبلغه، هذا لا يمكن تكون داعي الله عز وجل. ولذلك تجدهم إيش؟ يستبدلون حقيقة الدعوة وهي نشر التوحيد ونشر الآيات والأحاديث والتذكير بالقرآن والدعوة الله بالقرآن. ماذا يفعل؟ يحفظ لك كم قصة ويضرب لك كم مثل وأشياء كلها من التصوف ما أنزل الله من سلطان، ويقول دعوة الله عز وجل. تجد بدع عندهم عجيبة غريبة، ها، حتى لأن أحدهم ينصح آخر، غاية غاية عندهم أن يخرج معهم في سبيل الله، إذا خرج في سبيل الله هذه بلغ الغاية. فأحدهم يدعو ينصح هذا نخرج معهم، والثاني إيش يفعل؟ يدعو الله، اللهم خرجه اللهم خرجه اللهم خرجه، يقول هذا زي الدينمو اللي حرك هذه الدعوة اللي أثر بهذا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله في مكة والهداية تنزل في المدينة، يكذبون عليهم، يدعو في مكة والهداية تنزل في المدينة. فأنت هكذا، أنت تدعو هناك، تروح الأرجنت تدعو وتنزل هداية في بيتك، ويترك بيته ويترك أهله ويهملهم ويذهب إلى الأرجنتين يدعو هناك، يحرك الدينمو هناك والهداية تنزل. هذا كل شغل تصوف، كلام ما أنزل الله به سلطان. نجد الرسل أتوا إلى قوام يا قوم يا قوم، ما تركوا أحدا، ما قال اتحرك منك وينزل منك، لكن هذا كله إيش؟ من البدع، من التصوف اللي ما أنزل الله به سلطان. هؤلاء عندهم دعوتهم هاي المزعومة خير من الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، والله الذي لا إله إلا هو. بعضهم قال لا تحلف، والله أحلف وأنا صادق ولا أحنث. لما؟ هذه حقيقة، حقيقة عندهم اللي يعتمر راح العمرة وبعدين طب الله طاعتك وبعدين وإذا رحت العمرة، لكن خرجت شيء أكبر عظيم. فبعضهم يقول ماذا؟ يقول لأن الخروج دعوة الله عز وجل ونفعها متعدي، بينما الحج والعمرة نفعه قاصر على نفسك، وما كان نفعه متعديا فهو خير من ما كان نفعه قاصرا، وهذا كلام ليس على إطلاقه. فالصلاة، الصلاة نفعها ماذا يا إخوان؟ ها؟ للنفس صح؟ وإن كان لا تكاد تجد عبادة نفعها قاصر، يعني حتى لو أن مسلما صلى فالصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، الذين يصلون يحمون المجتمع من الفحشاء والمنكر، لأن لو ما صلوا راحوا ذهبوا وفعلوا الفحشاء والمنكر، فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشوات، فاللي يحافظون على الصلاة ما يتبعون الشوات، ما يعملون مشاكل في المجتمع، لا سرقات ولا اغتصابات ولا ولا، يعني ما في شيء اسمه نفعه قاصر كما يكون كذابون. ولكن الصلاة عمود الإسلام، ومع ذلك الإنسان يصلي بنفسه، وهي خير منك تذهب إلى الأرجنتين. بعضهم يعيب على من يصلي ويحافظ على الصلاة ويترك الدعوة، قال شوف رايح يصلي جاي يصلي رايح يصلي اللهم كافي. بعضهم يقول حفر القار، يقول رايح يصلي راجع يصلي حفر القار اللهم كافي، كنا مسوي خطأ، كنا مسوي منكر رايح يصلي، مع أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من يا أخوان؟ رجل تعلق قلبه في المساجد هذا على خير، ما جاء لا ينتقد هذا اللي يصلي رايح جاي، اللهم كافي حفر القار شو مسوي راح يصلي، هذا جهل كبير. هذا أمر. الأمر الثاني، من قال أن الحج والعمرة ما فيه دعوة لله عز وجل؟ ما الحج فيه 3-4 ملايين، محتاجين الدعوة ولا لا؟ محتاجين، وتجمع لك من كل مكان من كل فج عميق، ادعوهم، اذهب الحج والعمرة وادعو الحجاج والمعتمرين إن كان فيك دعوة. فما في شك ولا في ريب أن الحج والعمرة، الحج ركب أركان الإسلام. بعضهم يقول هنا في المسجد قال لي، قال قلت له أنتم عندكم في مسجدي أن الخروج مع التبليغ هذا خير من الحج والعمرة. قال لي لحظة، أي حج والعمرة؟ الفريضة ولا النافلة؟ شوف هكذا كذبوا عليه هؤلاء. يعني إذا حج فريضة صح ركن أركان الإسلام، لكن نافلة، حج نافلة لا، الدعوة أفضل من حج النافلة. معنى الحج النافلة فيه دعوة ولا لا؟ ها؟ فيه دعوة، حجي معك 3 ملايين روح ادعوهم. لكن هكذا لقنوه بأن إذا كان حج تطوع لا، الدعوة أفضل، وكأن الحج ما فيه دعوة، مع أن الحج فيه حج وفيه دعوة. واضح؟ وهذا الكلام يا أخوان من جنس كلام الرافضة. فالروافض يروون عن فلان وفلان، في الرواية يقول لك إيش؟ أن الحج للعتبات، عتبات اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت، خير من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. فقال طبعا عابوا عليهم، كيف ركن الإسلام تروح الكربلاء أفضل من الحج؟ أفضل من الكعبة؟ البيت الذي قامه الله عز وجل للناس؟ قال لا، يعني أفضل من حج، من حج 70 حجة نافلة مو فريضة. ها، هذا سمعت أنا مقطع بنفسي يقول 70 نافلة، حج 70 نافلة. هذا نفس كلام هؤلاء. شوف، ومن قال لك أن حج لكربلاء أفضل من 70 نافلة، حجة نافلة؟ سبحان الله العظيم. لكن هكذا يتقولون على الله عز وجل ويقولون على الله أن عند الله أفضل من 70 حجة، عند الله تخرج إلى الأرجنتين ولا البرازيل أفضل من تحج إلى بيت الله حج التطوع. هذا باطل. وذاك بعضهم في العشر الأواخر من رمضان يروح يخرج معهم ويترك الاعتكاف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في العشر الأواخر؟ ها، اعتكف. فقل لا، الخروج دعوة. شو الدعوة؟ الدعوة لك تخرج معهم يعني أفضل من الاعتكاف. وهذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان داعي الله عز وجل وداعي الله سراج منيرة، ومع ذلك كان في العشر الأواخر يعتكف. والاعتكاف فيه دعوة، الاعتكاف عشر يخطب على المنبر ويصلي في الناس ويعلمهم، ما انقطعت الدعوة. فتجريد الناس من الدعوة هم الدعاة فقط وغيرهم ما هو داعي، هذا كلام باطل، بل هم يدعون إلى ضلالة. أختم وأقول، أحد الأخوة حضر عزاء لميت في قطر، مو من الكويت، في قطر، يقول ذهبت هناك لو يعني صلت مصاهرة معه. فجاء تبليغي في العزاء يسأل على الميت هذا، عسى خرج، هل سبق خرج مع التبليغ؟ عسى خرج ميت الله يرحمه. قال لي مرة جاء الأحباب وخرج معه 3 أيام. قال زين، الحمد لله. يعني إيش الحمد لله؟ إيش يعني؟ كأنه خلاص دخل الجنة، نجا من النار لأنه خرج. شوف، ما سأل عسى يصلي، ما سأل عساه بار بوالديه، ما سأل عساه حج واعتمر، عسى خرج. قال خرج زين، يعني قد تجاوز القنطرة سوون خرج. لأن الخروج عندهم أصل من أصول الدعوة، عندهم 6 مسائل، ماذا 6 أصول، واحد منهم إيش؟ الخروج. وهذا ما أنزل الله بهم سلطان. فانظروا كيف يضربون الدعوة وكيف يحاربون الكتاب والسنة في دعوتهم هذه الباطلة الصوفية القائمة على 4 بيعات صوفية، نسأل الله العافية. فانتبهوا من هؤلاء. والله تعالى أعلم. اكتب القدر، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى صحبه أجمعين.